بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الكلام عن العنعنة هذا كلام واسع في مؤلفات. الأمر الأول من كلام من وجهه الأول عنعنة المدلس، ولها حالان عامان. الحال الأول من وصف بالتدليس ولا تضر عنعنته، وهم على كم قسم؟ أربعة. كتبنا ثلاثة، عد الأربعة. كنت قد عدلته عندي لهذه النسخة اللي طبعت لكم، بس سبحان الله ما أدري كيف، لأنه درسته في كينيا، في تنزانيا، في كينيا نعم، وصححنا هذه الأشياء هنا. نعم، الحال الأول وصف من وصف بالتدليس، من لا يدلس إلا عن ثقة. مثل من لا ليس هناك أحد لا يعرف أنه لا يدلس عن ثقة إلا من؟ سفيان فقط، سفيان بن عيينة. الثاني من لم يوصف تدليس، مثل من يحب سعيدهم؟ الأنصاري. الأنصاري غير القطان، القطان غير مدلس، يحب سعيد الأنصاري. ثاني. الثالث من احتمل أئمة عن عنته وخرجوا له وقبلوا عن عنته ما لم يثبت تدليسه في سند بعينه، مثل الأعمش على القول الصحيح، مثل الأعمش على القول الصحيح. الرابع نعم من كان يدلس ولكن روى عنه في حديث بعينه من لا يروي عن مشايخه إلا من كان مسموعا لهم، وهذا من هو؟ شعبة في جميع مشايخه. ما شاء الله، هنيئا لكم. الحال الثاني، الآن أنا أسرح. الحال الثاني من وصف بالتدليس وتضر عن عنته، وهم على ثلاثة أقسام. تضر عن عنته الخارجية، وتضر ايش؟ عن عنته، يعني إذا رأيته عن عن تقول هذا حديث ضعيف في سنده محمد بن إسحاق مدلس وقد عن، هذا حديث ضعيف في سنده ابن جري مدلس وحش التدليس وقد عن عن. فهمتم هذا؟ هذا هو معنى تضر عن عن. تضر عن عنته أي أنك تضعف الحديث بسبب عن عنته. السند ما شاء الله مثل الشمس، ثقات، والعلة في والرد سبب عن. إذا رأيت الوليد بن مسلم ما حاله؟ ثقة مدلس. فإذا رأيته في السند تقول هؤلاء ثقات. فعندها تقول لكن هذا مدلس وقد عن. فإن كان تدليس وتدليس الإسناد ثلاث الصور المذكورة مثل محمد بن إسحاق، بشير، هشام بن بشير وأمثالهم، تقول دلس فيه فلان مدلس. فإن كانت تدليس التسوية فتقول فيه فلان يدلس تدليس التسوية، لا بد أن يصرح في شيخه وفي شيخه. ما شاء الله عليكم، إن شاء الله تحسنون التطبيق. تمام، فها هنا يضعف بذلك. نأتي إلى ثلاث الأقسام. هذا الأول من هو مقبول في نفسه وقد أكثر من التدليس فلا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث عن شيخه، وذلك كأبي الزبير المكي. ومن هو مقبول في نفسه وقد أكثر من التدليس فلا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث عن شيخه. نعم، فلا يقبل. من هو مقبول في نفسه وقد أكثر من التدليس فلا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث عن شيخه، وذلك كأبي الزبير المكي. الثاني من هو مقبول في نفسه وقد أكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين فلا يقبل إلا إذا صرح عن شيخه، كابن إسحاق. وأما إن كان يدلس تدليس التسوية كالوليد بن مسلم فلا يقبل إلا إذا صرح في شيخه وشيخ شيخه. هؤلاء ما حالوا بالاثنين؟ كلاهما مقبول في نفسه، يعني لو اطلعت على السند تقول هذا سند صحيح، لكن لما عنعن تغير ضعف، يعني بين القبول والرد عن. لو قال حدثنا قبلنا. ولذلك قضايا المدلسين تحتاج إلى اهتمام وهضم، لا سيما ومعرفة كيف تتعامل مع روايته. إذن الأول من هو مقبول في نفسه وقد أكثر من التدليس فلا يقبل إلا إذا صرح. الثاني من هو مقبول في نفسه وأكثر من التدليس ويروي عن الضعفاء والمجهولين، مثل من؟ محمد بن إسحاق من تدليس الإسناد، والوليد بن مسلم من تدليس التسوية. ضربت مثال يعني برجلين، أحدهما إسناد والثاني تسوية. الثالث من هو مضعف في نفسه بغير التدليس ضعفا خفيفا أو ضعفا شديدا، وهو مكثر من التدليس. فمن أصحاب الضعف الخفيف ابن لهيعة، ومن أصحاب الضعف الشديد خارجة بن مصعب. فهذا معنا في كم علة؟ علتان. العلة الأولى ضعف الراوي، والعلة الثانية عنعنة الراوي التدليس. هل وضح هذا يا رجال؟ وعندما تأتي تحكم على سند وتقول هذا سند ضعيف فيه فلان مدلس، هذه علة. فإذا قلت هذا سند ضعيف فيه علتان، الأولى ابن لهيعة ضعيف، والثانية أنه إيش؟ مدلس، أنه مدلس وقد عنعن. هل اتضح لكم هذا؟ بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، نفع الله بكم. إذا نرجع في التدليس، عنعنة المدلس لها حالان عامة. الحال الأول من وصف بالتدليس ولا تضر عنعنته، وهم أربعة أقسام. الأول من لا يدلس إلا عن ثقة. الثاني من لم يصف بالتدليس إلا نادرا. الثالث من احتمل الأئمة عنعنته. الرابع من كان يدلس ولكن روى عنه من لا يحمل عن مشايخه إلا ما كان مسموعا له. هؤلاء جميعا خلاص، وإن عنعن لا تضر عنعنته. الثاني من وصف بالتدليس وتضر عنعنته، هم ثلاثة أقسام. الأول مقبول وأكثر من التدليس، فإذا عنعن رد كأبي الزبير. والثاني مقبول وأكثر من التدليس لكن يروي عن ضعفاء والمجهولين، إضافة إلى ما سبق. وهذا له حالان، إما أكثر عن الضعفاء والمجهولين ومنهم الغير متروك، في الغالب لا يروي عن المتروكين كابن إسحاق، وإما ضعفاء ومجهولين وفيهم من هو شديد الضعف أو متروك مثل ابن جريج، مثل ابن جريج، هذه مزيد فقط فائدة. أو كان يدلس تدليس التسوية كالوليد مسلم وأضرابه. الثالث من هو مضعف في نفسه وأيضا هو مدلس، وهم حالان، إما ضعف خفيف وإما ضعف شديد. الضعف الخفيف كابن لهيعة، والضعف الشديد خارجة بن مصعب. هل وضح هذا لكم يا رجال؟ ما شاء الله، لو تأتي تلقي هذا الكلام وحده على محدثين يقولون أنت محدث زمانه في هذا الزمان، شر زماننا. تمام، نعم، حفظك الله. نأتي الآن، انتهينا من عنعنة المدلس. الثاني عنعنة غير المدلس، عنعنة غير المدلس، ولها ثلاثة أحوال. ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة أحوال، ولها أربعة أحوال صحها. الأول عنعنة المقبول عمن قد ثبت سماعه منه، وهذه مقبولة اتفاقا. شعبة قال عن سماك، ما نتكلم عن شعبة، ما الشعبة لا يأخذ المشايخ إلا ما يحدد إلا بالمسموعات له، سواء قال عن أو قال أو حدثنا أو سمعته، كل سواء. واضح يا رجال؟ هؤلاء جمهور الثقات، فأي ثقة ليس بمدلس فعلى أي صيغة نقل عن شيخه فهي مقبولة. نعم، وقد ثبت سماعه من شيخه، يعني معروف أنه قد لقيه وسمع منه. الثاني عنعنة الراوي عمن قد ثبت عدم سماعه منه، يعني روى عن شخص بعن ولكن ثبت عندنا أنه ما لقيه ولا سمع منه، أو لقيه ولم يسمع منه، ثابت، فما حكمه؟ قال ويحكم عليها بالانقطاع، وذلك مثل الشعب عن عائشة رضي الله عنها وأمثلة كثيرة. فهمتم هذا القسم؟ يعنعن عمن قد علم أنه لم يسمع منه، معروف عند أهل العلم، ترجع إلى تحفة التحصيل أو جامع التحصيل، تفتح الكتاب فتجد أن فلان عن فلان لم يسمع منه، لم يدركه، لم يحمل عنه. نعم، لا بس. طيب، هؤلاء هذا الصنف يسمى إيش؟ منقطع. العنعنة هنا أفادتنا مع أنه لم يلقاه ولم يسمع منه أنه إيش؟ منقطع، انتهى. الثالث رواية الراوي عمن عاصره ولم يثبت سماعه منه أو لقيه له، ولم يثبت نفي سماعه أو لقيه. سمعتنا إيش قلنا اليوم؟ ماذا قلنا؟ هذه الأخيرة، هذه معترك العلماء، فيها خمسة أبواب، وألف في هذه المسألة ابن رشيد الفهري السنن الأبين في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن، وألف أيضا غيره، ومن آخر يعني ممن ألف المعاصرين الدكتور خالد دريس، دراسة قوية في مجلد ضخم، وهناك أيضا غيره ألفوا في هذه المسألة، رواية المعاصر عن من عاصره، هذا معاصر وهذا معاصر، فروى هذا المعاصر عن معاصره. ما عندنا إثبات لقي ولا إثبات سماع، ولا عندنا نفي لقي ولا نفي سماع، مبهم خام. هنا اختلفوا، نذكر قولين فقط. قول الإمام البخاري وشيخ علي المديني لا نحمل على السمع هذا الثقة غير المدلس طبعا نتكلم غير المدلسين صح؟ هذا الثقة الذي غير المدلس إذا روى عن شيخ الذي عاصره فإن كان قد ثبت سماعه ولو مرة أو لقاؤه ولو مرة فيحمل على جميع فيحمل في جميع رواياته على السماع وهذا قول قوي واحتياط ذكي للحديث احتياط السنة القول الثاني قول مسلم قال لا إذا عاصر الراوي شيخه وأمكن أن يلقاه فإذا روى عنه فيحمل على السماع ما لم يثبت أنه لم يسمع ما لم يثبت أنه إيش لم يسمع أقرب المسألة أنا الآن والشيخ الألباني أنا حي والشيخ الألباني حي وأنا كنت بالغا والشيخ الألباني حي أنا في اليمن والشيخ الألباني في الأردن أهل اليمن طالعين نازلين الأردن لكن أنا لا طلعت ولا نزلت في حياة الشيخ الألباني واضح؟ فلو رويت عن الشيخ الألباني عاصرت الشيخ فلو رويت عنه الإمام البخاري يقول لا بد أن يثبت اللقاء ولو مرة أو التحديث ولو مرة حدثني الشيخ الألباني فإن لم يثبت فما حكم السند منقطع ليس متوقفا فيه منقطع ولذلك إذا رأيت البخاري قال في التاريخ الكبير فلان عن فلان مرسل قد يكون بناء على هذا القاعدة عاصر ولم يثبت لقاءه له ولم يثبت لقاءه له ولا سماعه منه فهمتم معي هنا الإمام مسلم يقول لا ننظر في علي هذا أهو عاصر الشيخ الألباني هل كان كبير كان كبير بالغ والشيخ الألباني حي هل انتقل علي إلى الأردن هذه واحدة هل الألباني سافر إلى اليمن هل سافر علي والألباني إلى الحج أو العمرة في سنة واحدة فهم فإذا جاءت القرينة بإمكان اللقي سيقول مسلم صحيح متصل هل فهمتم هذا هذا مذهبه أي المذهبين أقوى مذهب البخاري أقوى وأي المذهبين عليه العمل مذهب مسلم عليه العمل لتعذر تطبيق مذهب البخاري في الأزمنة المتأخرة هل فهمتم المسألة هذا ما عليك معلش على لغة المصريين ما عليكش المسألة هذه عويصة واعذروني قدمتها لكم اليوم لكن أظني قد سهلتها حتى فهمتموها واضحة واضحة وإذا لم تتضح فلا حرج عليك ألا تتضح سيأتي اليوم الذي تتضح ستمر معنا في الموقظة وتمر معنا في اختار الحديث وتمر معنا في المعرفة وتمر معنا في النزهة وتمر معنا في الشرح العلل ستكرر والخلاف قال فلان كلام كثير هذا خلاصته هذا إيش خلاصته لكن كل ما هو شرح يعني الآن أنا أريدك تحفظ إيش التقاسيم وما متعلقاتها إذا طولت في فهم ما تحت التقاسيم هذا أحسن لك وأفضل لأن هذا سيسهل عليك الفن وسترون ذلك عندما ندرس اختصار الحديث وما بعده تكون الأمور عندكم إن شاء الله أسهل وأسهل إذن الثالث رواية الراوي نقرأ رواية الراوي عمن عاصره ولم يثبت سماعه منه أو لقيه ولم يثبت نفي سماعه أو لقيه وفي هذا خلاف لأهل العلم مشهور منه أن البخاري وابن المديني وغيرهما يشترطان ثبوت السماع أو اللقي ولو مرة ومسلم يشترط إمكان اللقي فحسب وقول البخاري أقوى وأحوط والعمل على قول مسلم هل فهمتم هذا؟ مفهوم؟ موعدنا غدا إن شاء الله أشوف أفهمكم أكثر الرابع عنعنة الراوي عمن لم يثبت سماع له منه ولكن سمع من واسطة مقبولة هذا الفائدة أنا لا أعرف أحدا سبقني لذكرها في كتب المصطلح هذا النوع الرابع مذكور في كلام العلماء منثور في كتب المنقطعات مثل المراسيل يقولوا أسواق فلان بس كتقعيد ومكتوب في كتب المصطلح هذا أول مرة تكون مذكورة لكم ولن تجدوها أيضا في الكتب التي معنا أكدوا عليها تبقى في أذانكم الرابع عنعنة الراوي عمن لم يثبت سماع له منه لكن سمع من واسطة مقبولة وعلم ذلك عند أهل العلم كإبراهيم وأبي عبيدة عن ابن مسعود إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود بتاتا إبراهيم لم يسمع من الصحابة إبراهيم النخعي طيب لكن إذا روى عن مسعود إما بواسطة على حسب الواسطة وإما بدون واسطة قال اعلموا أن كل حديث حدثتكم به عن ابن مسعود بدون واسطة فقد سمعته عن جماعة من أصحاب مسعود قال الإمام ابن عبد البر فمرسل إبراهيم عن مسعود أقوى من متصل مرسله أقوى من متصل قد علمت الواسطة هنا أبو عبيدة ابن عبد الله مسعود ما سمع من أبي ولا شيء ولا حرف. طيب على القول الصحيح. فعندنا أبو عبيدة عن ابن مسعود، أبو عبيدة عن مسعود. قال علي المديني وغيره أبو عبيدة سمع من كبار أصحاب ابن مسعود عن أبيه فسنده قوي، وكذلك رجح جماعة منهم ابن رجب متأخرين، الحافظ رجب رجح هذا، فهي رواية قوية. وإن كان عندنا منقطع أبو عبيدة عن أبي ابن مسعود ما سمع، لكن هذه العنعنة قوية العلماء رفعوها. قال وابن المسيب عن عمر لما سئل أحمد رضي الله عنه، لما سئل أحمد رحمه الله عن ابن المسيب قال إذا لم يقبل ابن المسيب عن عمر فمن نقبل، إذا لم تقبل هذه الرواية قال فمن نقبل. من جهتين، من جهة أن ابن المسيب كبير، والجهة الثانية أنه لا يروي إلا عن ثقة. فهذا المنقطع قوي عند الإمام أحمد وغيره. وابن أبي نجيح عن مجاهد في التفسير، الواسطة القاسم بن أبي بزة ثقة معروف. فهذه المنقطعات إذا جاءت بلفظ عن ما نرد ونقول منقطع، نقول نعم هذا سند فلان، لكن قد قبله العلم للمعرفة بالواسطة. فإما أن تقول واسطة أصحاب مسعود الكبار، أو تقول واسطة فلان وثقة وما إلى ذلك. من يضيف لي مثال واحد على هؤلاء؟ مثال واحد على هؤلاء بس. أحسن بارك الله فيك. حميد عن أنس فما سمع منه غير 24 حديثا، والباقي مع من؟ عن ثابت، والباقي عن ثابت. وجميع رواية حميد عن أنس صحيحة لأن الواسطة معلومة. هل وضح هذا يا رجال؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم، وغدا إن شاء الله نراجع هذا ونسمع منكم خيرا كثيرا، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.